في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم والمشاهدين جميعا. دكتور عايض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. ما هي ميزة حسن الخلق التي جعلته في هذه المنزلة العظيمة في ميزان العبد يوم القيامة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام. وبعد، فإن الدين قسمان، قسم حق للخالق وحق للمخلوق. فحق الخالق أن يعبد وحده وأن يشكر، وحق المخلوق أن تعطى حقوقه ويكف الأذى عنه. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم دائما بعد ما يذكر حق الخالق يذكر حق المخلوق، يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. وتعرف بعض الآثار الدين المعاملة، لأن حسن الخلق ينبي على أن العبد قد استفاد من الدين الذي يحمله والشريعة التي يتكرم ويتطهر بها. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم حسن الخلق يعدل درجة الصائم القائم، إن العبد يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، حديث صحيح. فرب صائم قائم لكنه شرس الأخلاق، عبوس الوجه، مكفهر المنظر، يؤذي إخوانه وجيرانه وخلانه، لا تطيق معاشرته، فأي عبادة سمت به وأي شريعة استفاد منها على زعمه. وتجد بعض الناس ولو أنه مقصر في بعض النوافل لكن عنده من حسن الخلق وحسن المعشر، فثقل الله سبحانه وتعالى بحسن خلقه الميزان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كان حسن الخلق أن يكون إنسان يمشي على الأرض. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يعني مدح رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء ميزه، لم يمدحه بالصلاة ولو أنها من أعظم ما يكون، أو بالصيام أو بالجهاد، وإنما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان تمييزه صلى الله عليه وسلم في الناس خلقه، حتى يقول الزمخشري عند هذا يقول: عجب من صبره على المميضات، يعني صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المميضات. وهذا في كلام، لكن العجيب أنه صلى الله عليه وسلم يعني نقل عنه كل الناس، كأنه يعني كأنه أروى الناس بخلقه وبحلمه وبرحمته. فدعا صلى الله عليه وسلم بقوله الحسن الخلق، وبفعله صلى الله عليه وسلم وبتقريره. هل الأخلاق فضيلة الدكتور هي حق للخلق دون الخالق، أم أنها تشمل حق الخلق والخالق في نفس الوقت؟ بلا شك أنه يدخل فيها الدين، حتى أن مجاهد فسر هذا وغيره: وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم. لأن الدين يشمل هذا وهذا، لأن الحلم أيضا حق لله على العبد أن يحلم عن عباده، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد أن يكف أذاه ويحسن معامله، وهو حق للمخلوق أيضا. فهناك اشتراك في حسن الخلق، سيء الخلق وعاصي لله، ولهذا نقص في حق الله عز وجل بسوء خلقه ومعصيته، وأنقص حق المخلوقين. ولهذا تجد أن الناس لا يحبون إلا حسن الخلق، ولا يسمعون إلا منه، ولا يتبعون إلا إياه، مهما كان عندهم من القدرات والذكاء والفهم والعبقرية، حتى يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه، لأنه عليه الصلاة والسلام لما كسب الناس بحسن خلقه وتعامله العظيم مع الناس، حتى أن من يصفه صلى الله عليه وسلم أكثر من يصفه أمه بحلمه أو صبره أو ورعه أو تواضعه عليه الصلاة والسلام. أحيانا عبادات الإنسان الخاصة هي بينه وبين الله، كنافلة الليل والصيام، لكن ما هو ما هو يعني حق الجيران وحق الأهل وحق الأسرة وحق الناس وحق الأصحاب على هذا الإنسان؟ هو حقه فقط يكفي حسن الخلق. الناس يقول أنكم لا تسعون في الحديث أنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعون منكم حسن الخلق وبسط الوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الأخلاق هل هي يعني الأخلاق الإسلامية هل هي أخلاق ليست لها جذور أم أنها يعني لها جذور وجاءت الشريعة لكي تكمل الأخلاق وتضيف إليها؟ نعم، على كل حال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تنوزع في صحة هذا الحديث، وقال بعضهم رواه ابن عساكر وفي سنده نظر، لكن معناه صحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى متمم للدين الذي قبله لكن يتكلم من حيث السند، ولهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بشريعة عامة، حتى تجد عليه الصلاة والسلام أن في شريعته حقوق لكل أحد، حتى حق للحيوان وحق للإنسان وحتى حق للبيئة، فإنه صلى الله عليه وسلم منع قطع الشجر وحتى قطع السدر والأذى من التبول، وكذلك في طرق الناس وفي أمياههم ونحو ذلك. فتجد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، حتى أنك تجد في الحقوق حقوق خاصة كحق الأب وحق الأم وحق الأبناء، حق الشيخ الكبير، حق السلطان المقصد، حق حامل القرآن، كلها بنصوص واضحة أمام الناس، حق المسكين والضعيف. وتجد التعامل الذي عاشه صلى الله عليه وسلم، حتى تجد هناك تعامل مع المحاربين من الكفار، مع المسالمين، مع أهل الكتاب، وتجد يعني هذا الحق درجات ونسب ما يعني لا يدركه إلا فقيه في دينه. ولهذا ينبغي علينا أن إذا أردنا نمثل الإسلام نتمثله، وأنا دائما أكرر هذا، أن لا يكفينا فقط النصوص المجرد، لا بد أن ننظر في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي حياته، لأنه عاش صلى الله عليه وسلم التعاليم الربانية في الكتاب والسنة وطبقها أمام الناس صلى الله عليه وسلم. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الترجمة العملية لأخلاق القرآن التي جاءت في القرآن. عائشة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ما هي أخلاق القرآن وكيف تمثلت في النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك أن القرآن كله خلق، حتى المعتقد وحتى المعاملات، حتى القصص يؤخذ منها خلق، لأن الله يضرب الأمثال لنستفيد منها. سعد بن هشام لما سأل عائشة عن كان خلقه، ماذا خلق كان خلقه صلى الله عليه وسلم، قال أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، فكان هو الترجمة الصادقة للقرآن. مثلا تجد الصبر والوصايا بالصبر، من هو أصبر رجل في العالم يمكن يتمثل هذا الصبر الذي هو موجود في كتاب الله؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه فاصفح الصفح الجميل، تجد أكبر من صفح الصفح الجميل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادفع بالتي أحسن، ترجم ذلك كيف ندفع بالتي أحسن، انظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم كيف دفع بالتي أحسن، ترك الغضب، اللين مع الناس، يعني بسط الوجه، حسن الخلق، حتى يقول سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وسبب هذا التأليف بأسلوبه صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام الترجمة الصادقة، يعني أحسن كتاب تجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم، لأن هناك معجزتان كبيرتان عند المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. فكان لابد لهذا الكتاب من إنسان يتمثله أمام الناس، لأنه لو نزل الكتاب فقط وزع على الناس نسخ لقالوا لا نستطيع التطبيق، هذا فوق قدرة البشر. فكأنه قيل لهم هذا بشر مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومع ذلك استطاع أن يتمثل هذا الوحي الذي معه، فانظروا إليه وخذوا منه. حتى أنه صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق كان يشير للناس إلى شخص الكريم بتواضع، أيما تواضع، ويقول خذوا عني مناسككم إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله، أنا من رغب عن سنتي فليس مني، صلوا كما رأيتموني أصلي، من رغب عن إلى آخر تلك النصوص التي يخبر صلى الله عليه وسلم أنه القدوة والأسوة للعالمين. دكتور عايض، تعاليم الإسلام كثيرة، في منها العبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق، أين موقع الأخلاق من هذه التعاليم كلها؟ هل هي على الرأس أم أنها يعني تمشي في خطوط متوازية مع بقية التعاليم؟ بلا شك أنه لا بد أن يؤخذ الإسلام جملة. نحن ليس هناك مثلا تدرج أن نبقى فترة بفترات، يبقى الإنسان في على يعني لا بد يتعلم التوحيد ثم ينتقل لأن يترك المحرمات ثم ينتقل لأن يترك الغضب، هي كلها تؤتى واحدة، يعني الإنسان يتعلم الخلق والمعتقد والآداب والسلوك في مقام واحد. أيضا الأخلاق هي درجات في الميزان. من الأخلاق طبعا الكف عن المحرمات، هذا خلق عظيم يسمى العفة، وهذا واجب، وبسط الوجه أيضا هذا من الخلق لكنه يكون مستحبا. ليس في درجة الكف عن المحارم. تجد من الخلق أيضا يعني منع النفس من أكل الحرام يعني من الربا وأكل الحرام، وهذا واجب ولكنه خلق كريم ومن النزاهة أيضا. تجد من الخلق الكريم الصدق، وترك الكذب واجب. وأحيانا تجد بعض النوافل من الأعمال هي أصلا من السنن أو مستحبات مثل المصافحة ونحو ذلك. إذن في الخلق درجات، منها الواجب ومنها الواجب أيضا الأقل ومنها المستحب إلى غير ذلك من فضائل الأعمال الكثيرة، حتى أنك تجد في اليوم الواحد قد يمر بالإنسان يجمع مثل السيوطي وابن حجر أعمال كثيرة، حتى أن في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام 20 خصلة أعناها منيحة العنز، من 20 لا بل لفظ البخاري 40 خصلة كذا، 20 في غير البخاري، 20 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة رجاء معودي وتصديق ثوابه يدخل الله الجنة، 40 يعني أعلى شيء منها. فكيف التي أقل؟ أن تحرب شاه وتتصدق بحليبها للمسلم الفقير، فكيف بأقل؟ قال وحسب من العلماء أنك الإشارة على الطريق، الدلالة، البسمة، الكلمة الطيبة، إماطة الأذى ونحو ذلك. بارك الله فيك دكتور عايض، نأخذ هذا الفاصل. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم لكي نواصل حديثنا عن ميزان الأخلاق. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم من جديد لنواصل حديثنا في برنامجكم موازين، ومعنا الدكتور عايض القرني، وحديثنا في هذه الحلقة عن ميزان الأخلاق. مرحبا بك دكتور عايض من جديد، حياكم الله خالي وحسن. قبل الفاصل كنت تتحدث عن درجات الأخلاق، هناك منها الواجب وهناك منها المستحب، حبذا لو تعطينا نماذج على كل قسم من هذه الأقسام. هي كثيرة، أنا قلت لك حتى ترك المحرمات هو من الخلق العظيم، والمستحبات كبسطة الوجه وطلاقته والكلمة الطيبة ودلالة الحيران على الطريق هي من حسن الخلق، مع العلم أنها تتفاوت هذه، بل أداء الواجبات هي من حسن الخلق. مثلا إذا أدى الإنسان زكاته أو أصلح بين اثنين، وهذه قد تكون واجب أحيانا، صلة الرحم وهي واجبة، بر الوالدين وهو واجب، هذا من حسن الخلق بل أعلاها، فتجده واجب في الحكم الشرعي مع العلم من حسن الخلق. وتتنزل قليلا إلى زيارة المسلم الزيارة العادية، وقد تكون أحيانا مستحبة، لا يلزمك مثلا أن تزور مسلما في أقصى بلدة، ولكنك لو زرته كتب الله لك الأجر في ذلك. إماطة الأذى، الذي وخر غصن شجرة في طريق الناس هي مستحب هذا الفعل، وفي صحيح مسلم يقول إن الله غفر لرجل أخر غصن شجرة فغفر له وأدخله الجنة، إلى هذه الدرجة. سقي الماء على الناس قد يكون النافلة، سقي الماء ناس لا يحتاجون، لأن ترى سقي الماء فيه أمرين، يعني رجل مضطر مر بك وأنت على بير وهو منقطع هذا واجب، لكن إنسان مستغني في مدينة فأنت أعطيته ماء من عندك هذا مستحب. فتجد عند هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل دخول الجنة التي أسقط كلبا دخلت بهذا الفعل الجنة، مع العلم أنه مستحب عند كثير من العلماء، يعني أنك النمرة تسقي كلب ولو ما أسقته ما دخلت النار لو كان ذلك، لكن أسقته فدخلت الجنة. هنا لفتة، يقول العلماء، يقول ليس كل امرأة أو كل رجل بغي أنه إذا أسقى كلب يبحث عن كلب في الحارة ويسقيه ويفعل كل شيء ويقول بدخل الجنة. لا، لأنه قام في قلبها من الإخلاص والصدق والتوبة والإنابة والمحبة ما جعل هذه الأعمال توجب لها دخول الجنة بهذا السبب. هذا جرنا للحديث عن أنواع الأخلاق. هناك أخلاق فردية في تعامل الفرد مع الفرد، وهناك أخلاق واجبة على المجتمع عموما. ما هي الأخلاق التي عرفنا الآن الأخلاق الفردية، أن الإنسان يكون صادق في حديثه إلى آخره من هذه الأخلاق، لكن أخلاق على مستوى المجتمع، المجتمع مطالب بعمومه فيها؟ بلا شك أن هناك أخلاق جماعية قالها صلى الله عليه وسلم في حديث عامة، وهذا أصلها حديث فنوي، لأنه قاعدة من القواعد، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يقتله ولا يسلمه ولا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يظلم أو يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فانظر لهذا الفيض من البلاغة والبيان وما فيه من قواعد الأخلاق والوحدة الاجتماعية، فإنه أمر المؤمنين أن لا يتحاسدوا بل يتحابوا، وأمرهم أن لا يتقاطعوا بل يتواصلوا، وأمرهم أن لا يتباغضوا بل يتحابوا ويتآلفوا، وإلى درجة يعني التآخي في البيع والشراء، فبين لهم أن لا يبيع هذا على بيع هذا ولا يخطب على خطبته في حديث أخرى. وفي حديث صحيح لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، أفلا أدلكم على ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فكان حديث الجماعة سواء في الآيات أو في الأحاديث جماعة المسلم، حتى يقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا، فخطاب عام للأمة وللجماعة، وقال إنما المؤمن إخوة، وقال ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا من قبل واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأمرهم بالاعتصاب والصبر والتآخي والتآلف، وبين لهم أن أخوتهم أعظم من أخوة النسب والحسب. حتى يقول أبو تمام إن في أخوة الدين والمبدأ إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالد، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فالمؤمنون في ديانتهم أعظم من الإخوان من النسب ومن الرضاعة، لأن هذا الدين جمعهم جميعا، حتى تجد كيف ألف بينهم صلى الله عليه وسلم وحابهم، وأصبح الأبيض يحب الأسود والأنصاري والمهاجري والعربي والعجمي تحت هذه المظلة العظيمة. وهناك أخلاق الفرد في تعامله، كأن يمر صلى الله عليه وسلم بسلامة الصدر وببسطة الوجه وبحسن الكلام وبعدم الغضب، فسبحان الذي أنزل هذه الشريعة المتكاملة. بمناسبة الحديث عن الأخلاق الاجتماعية، هناك خلق دكتور وهو خلق النصرة، بل هو من الواجبات في للمسلم أن ينصر أخاه المسلم. ما هي حدود النصرة عند المسلم، أو ما هي حدود هذا الحق بين المسلمين؟ بلا شك أن هناك النصرة على حسب الطاقة والاستطاعة. أحد يستطيع ينصر بقلبه أن لا يرضى الظلم وبدعائه وبماله وبنفسه، وبعضهم يعجز عن هذا كله إلا بالقلب، فهذا لا يعجز أن يحب يوالي ويعادي. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال، قال فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا استنصروك وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال أهل العلم عند القدرة، إذا استطعت أن تنصر المسلم تهب لنجدته بالسلاح، بالمقاتلة معه، بدفع المال، بالوقوف معه، بإغاثته، وإن لم تستطع تنزل من درجة النفس المقاتلة معه إلى درجة المال، ما استطعت الدعاء له. أيضا تجد النصرة في عصرنا تتنوع، في نصرة قتالية وجهادية معه إذا استطعت، وكان الحق يعني القتال شرعي وأنت لك قدرة، مثل حاكم الدولة يستطيع أن يستنفر أو ينصر، مثل تستطيع بمالك وهذا حق مشروع، يستطيع بالفكر وبالرأي وبالإعلام وبالكتابة وبالشعر. ولذلك تجد الذين نصروا صلى الله عليه وسلم منهم من نصره بنفسه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من نصره بماله وبلسانه كحسان، وبدعائه كالعاجزين من المؤمنين. فالنصرة هذه تتنوع على حسب استعدادات الناس. إذن هذه النصرة تعطي صورة للمجتمع الإسلامي أنه مترابط وأنه على قلب واحد، وتزيد من أواصر الارتباط بين المسلمين والتحاب. نريد منك كلمة دكتور، وأنت ترى ماذا يحدث للعالم الإسلامي وما يحدث للمسلمين في هذا العصر، ما واجب المسلم الذي يتابع ما يحدث الآن للمسلمين، سواء من من من كوارث أو من مصائب أو حتى من جهود للإصلاح والتغيير؟ الواجب على المسلم أن يكون فردا من هذه الأمة يشعر أنه يجمعه بهذه الأمة عقيدة لا إله إلا الله، وأن بينه وبينه رابطة من التكاتف، وأن المؤمنون كالجسد، أن المؤمنين كالجسد يسعى يعني لراحة بعضه بعض، وإذا إذا إذا أصيب منه عضو تدعى له سائر بالمرض، تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأنه كل بنيان المرصوص، فيعرف أنه فرد من هذه المجموعة التي سوف يسأله الله سبحانه وتعالى نصرتهم. ولا يخذ المسلم مسلما ويستطيع على نصره إلا خذل في يوم العرض الأكبر، أو خذله الله في موقف لا ناصر له. فينبغي علينا أن لا نشعر بالحدود الجغرافية عند نصرة المسلمين، بل عندنا من الولاء لهم والبراء من أعدائهم ورابطة لا إله إلا الله اللي تجمعني بالمسلم سواء كان عجميا فارسيا عربيا كرديا تركيا، لأن الإسلام جاء للجميع. حتى أنك تجد في مراحل التاريخ وفي قافلة الفتوح والنصرة تجد أن الأدوار توزعت بين هذه الفئات والأجناس. فالعرب كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عربي بأبيهم صلى الله عليه وسلم، وخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون. ثم تجد دور أتى مثلا دور الأكراد، فتجد صلاح الدين وأخذ الراية، ثم التركمان تجد نور الدين محمود، ثم الأتراك محمد الفاتح، ثم الهنود لهم دور في الفتوح، ثم الأحابيش وبلال رضي الله عنه، ثم فارس ومن ناصر منهم. فهذا الدين للجميع، ليس هو لفئة. فإذا علم ذلك فالواجب أن نتناصر جميعا وأن نتناصح، وتكون قضية المسلمين قضية واحدة في النصرة والمحبة والدفاع. دكتور عايض، في دقيقة، ما أثر اختلال موازين الأخلاق في فساد المجتمع بعموما؟ بلا شك أن الإسلام أتى لحفظ الأخلاق، ليحفظ سفينة المجتمع وسفينة الأمة. وإذا فسدت أخلاق الأمة فقد ذهبت وأبيدت خضراؤها وذهب مجدها. وفساد الأخلاق هو يعني من أعظم الجرائم التي تعطل مسيرة النماء والازدهار والعلم. فنعوذ بالله أن تترك الجريمة تسوس في المجتمع وليس لها منكر. وإذا بلغت الأمة إلى أن يسكت منكروها ويسكت علماؤها فقد تودع منها، وقد انسلخت من قائمة المجد والشرف والعفة والريادة، وليس مؤهلة لقيادة الأمم. ولذلك تجد الأمم الآن، الشعوب التي سقطت في حمأة الرذيلة مثلا في الفواحش، المنكرات، المخدرات، المسكرات، كيف أنها يعني ماتت الأواصر فيها، والشهامة والرجولة والإنسانية والرحمة. ولهذا تجد الإسلام جاء لحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال وحفظ الدم ولحفظ الأسرة. فلا يوجد في أمة من الأمم بينها ترابط أسري كما بين المسلمين، وكذلك حفظ الجماعة الإسلامية. هذا ميزان من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحافظ عليه. الله يبارك فيك دكتور عايض على ما تفضلت به. شكرا لكم أيها المشاهدون على طيب متابعتكم، وشكر أيضا للدكتور عايض القرني ضيفنا الدائم. نلتقي بإذن الله في حلقات جديدة وموازين جديدة، تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.